أن الطالب يجيب ما لقم. نعم. شفت كثير من بلاد أهل بدع الرافضة والأشاعرة وغيرهم أحيانا يعني يقعون بالقدح على الصحابة، وأحيانا يعني يأمر الطالب أنه يجيب يعني بعد نقيض رأي السنة في الصفات ثم تأخذ من درجات عالية، فهل أيضا يعني يتمرد ويجيب لا لا لا لا ما قصد في مسائل الاجتهاد، ما في مسائل الكفر. لو قال مثلا الكفر بالله ليس بالمخرج من الملة، فلا بد ان تقيد الكفر بالله لا يخرج من الملة على رأي السعر. نعم قيد لا تدري المخرج. وكذلك ايضا المسألة تسب الصحابة. نعم. إذا كان يسبح فله إرادة. لم نقل هذا الجماعة، لكن نقول يبن فيها ربع ويهوج شوي ويحضر شوي. الله قلت لكم لا يسبع إلا بإرادة. انت وقلت لكم إذا لو لم يكن له إرادة لكان هذا نفس المدح. انت قلنا ما تريد الآن، ما تريد أنت قلنا وانتهى. نعم. قال علماء السنه من الذين اثبتوا المساجد وشنوا على غيرهم هم متفقون في اثبات مساجد كما نقل لنا مره وغيره. نعم. قالوا لا شك ما نقل لنا مثلها بينهم مثل المشكله ان من علامات المجاد ما قلت له هو صحه ما في مشكله. فبذنب ما ذكره في القران ما يصير. هل تبادل غيره لولا القرينة هذا لا بأس منه، لولا القرينة لتبادل معنا الأول، لكن نهي صحة فيه ما يمكن ننفي ما أراد الله ما ذكر الله. نعم. نقول أن المراد بالقرية أهله أصلا، لأنه لم يرد على الذهن أن المراد سؤال الجدران. عرفت؟ مع اني انما اكون نسيت بعض العلماء يقول لا يمكن ان تسمى قريه الا بالسكان اصلا، لو نفر اهلها عنها ما سميت قريه، لان القريه من قرش الشيء اذا اجتمع من اجتماع ماكوله، واذا لم يكن فيها احد لا تسمى قريه. لو برينا مدينه من القريه ولا سكننا ما سميت قريه. هذا بعض العلماء قال. نعم. ذكرنا في تعريف الخبر انه من يصح نفيه لا باعتبار لا باعتبار قائل، فلماذا لا نقول ايش ما يصح ان يوصل بالصدق؟ ما يصح ان يوصل بالصدق او الكذب باعتبار ذاته لا باعتبار المخبر. نعم. زين. ماذا نقول نقول ما يصح نفيه باعتبار أصله لا باعتبار القائل. ما يصح. يعني أصل المجاز منكر. يعني هو يقول المناظر أنا لا أقصد المجاز إطلاقا. لكن الكذب والصدق ثابت ما حد ينكر. أن الكلام إما خطر وإما خطر. نعم. لا معنى آخر لعلاقة وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول الأصلي الموضوع، كشمس للمرأة الحسناء وبحر للرجل الكريم أو العالم. الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب كدابة الموضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض إذا استعمل في ذوات الأربع،